حدثنا البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، لا نزال نتكلم عن الخضر عليه السلام مع البحر. ما هي قصة السفينة التي خرقها الخضر، ولماذا خرقها؟ كيف كانت علاقة موسى عليه السلام بالخضر، وكيف كان إنكار موسى عليه السلام لما كان يفعله الخضر عليه السلام من أمر الله عز وجل له؟ ما هي الأعاجيب التي قصها الله تعالى علينا معهما؟ ما هي نهاية القصة، وكيف استطعم أهل القرية، وما علاقة ذلك كله بالبحر واليم والنهر؟ هذا ما نسعد بإذن الله تعالى في الكلام عنه معكم في حلقتنا. يسرني أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، ومسرور جدا بلقائكم، وأرحب بأبنائي أيضا بأحمد وعبد الرحمن وأحمد، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب على حضوركم معي، وأدري أنكم تعبتم في هالشمس، لكن إن شاء الله أنكم مأجورون. لا يزال حديثنا حول ما يحدثنا به البحر. تكلمنا عن الخضر عليه السلام، وكيف كانت قصته مع موسى، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وددت لو أن موسى صبر مع الخضر ليحكي الله تعالى لنا من أمرهما عجبا. وذكرنا أيضا كيف أن الخضر عليه السلام لما ركب مع موسى وخرق السفينة، وقال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها، ووقفنا على بعض الأعاجيب حول ذلك. ذكرنا أيضا كيف أن الخضر مر بغلام فقتله، ثم وقفنا إلى القرية التي استطعم أهلها فأكرموهم وأعطوهم طعاما، صح؟ تمام؟ لا مش تمام. فأبوا أن يضيفوهما. أنت مش حافظ صح. فأبوا أن يضيفوهما. فيعني جاءوا إليه: ما نحن ضيوف، نحن عابروا سبيل. لكن أهل القرية صاروا يعني بخلاء، وأبوا أن يضعوا الطعام للضيف. فرأى فيها الخضر جدارا يريد أن ينقض، جدارا مائلا لم يبق له على الانقضاض والوقوع على الأرض إلا شيء يسير. فأقبل الخضر فأقامه، يعني كان الجدار مائلا، أقبل الخضر وصنع به صنعا يجعله يعيش أكثر. يعني بدل ما كان هذا الجدار ربما ينهدم خلال مثلا شهر أو شهرين، ممكن يعيش الآن لمدة 5 أو 6 سنوات لقدام. يعني جاء وضع عليه طينا وحجارة، أقامه، وضع له دعائم تجعله ممكن يعيش أكثر. موسى عليه السلام لما رأى الخضر يشتغل ببلاش ويخلط هالطين ويضع هالأحجار، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يا أخي نحن جائعون الآن، وهؤلاء القوم ما أطعمونا، وهذا الجدار أكيد أنه ملك لأحد، وما دام أنه يملك جدارا وبستانا معناه أنه عنده مال. يا أخي بدل ما تشتغل ببلاش كان ممكن أنك تقول: يا جماعة أنا سأصلح جداركم وأعطوني طعاما، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. التفت إليه الخضر قال: هذا فراق بيني وبينك. الأولى قلت لماذا تخرق السفينة ومشيتها، الثانية قلت لماذا تقتل الغلام ومشيتها، وقلت لك هذه آخر محاولة لك وآخر فرصة لك، قلت نعم، لئن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. الآن أيضا تنكر علي ذلك وتسألني لماذا لا تأخذ أجر، خلاص هذا فراق بيني وبينك، لكن لك الحق علي، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بدأ الآن يفصل له. بدأ أول شيء بإيش؟ بالسفينة. بالسفينة. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وذكرت لكم يا شباب كيف أنهم مساكين ويملكون سفينة، قلت إنهم هم فعلا مساكين، يعني حيلتهم في الدنيا السفينة، ولا يعني أنهم أصبحوا أغنياء وتجار، لا، ربما المسكين هو الذي يملك قوت يومه أو أقل، يعملون في البحر. فأردت أن أعيبها، أردت أني أصنع فيها عيبا. طيب لماذا؟ قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وفي قراءة ابن مسعود: يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. كان هذا الملك ظالما، وكان يرسل بعض جنوده إلى السفن التي هو مقبل عليها، يرسلهم لأجل أن ينظروا إيش أحسن السفن وألطفها، فيغصبونها من أهلها، يأتون إلى أهلها، إما يقتلونهم إما يلقونهم في القوارب إلى أهليهم، أهم شيء أن يملك هذه السفينة. فالخضر يقول: أنا سأرتكب الضرر الأصغر خوفا من الضرر الأكبر. يعني كون هذا الرجل يأتي وينظر في السفينة فإذا فيها غراف وفيها مثلا عدة صيد وفيها، ثم ينظر ويجد أخشاب منزوعة وأخشاب مركبة على بعض، مسامير طالعة يمين يسار، يقول لا لا هذه السفينة ما تصلح، اتركوها مع أهلها. فهو يقول أنا في الحقيقة أحسنت إليهم ولم أسأ. مثل يا أخي لما الطبيب يأتي ويعطي المريض الإبرة غصبا عنه، والمريض يقول اذهب عني مالك شغل، هذا جسمي ولا جسمك، فيقول أعطيك الإبرة غصبا عنك، ويمسكه ويعطوه الإبرة غصب، وفي الحقيقة لمصلحته. صحيح في ظاهرها أنه يؤلمه وربما يعني أنه أزعجه بذلك والناس يروه على هذا الحال، لكن في الحقيقة هو لمصلحته، كما أن الأب يضرب ابنه لتأديبه مثلا وما شابه ذلك. فهو يقول أنا نزعته لأن الله تعالى أوحى إلي أن وراءهم ملك، يعني في ملك الآن يتتبع السفن ويسرق هذه السفن، إما أن عنده جيش يريد يكونه، إما أي سبب، أهم شيء أنه يسرق سفن الناس ويظلمهم. فأنا الآن إحسانا إليهم سوف تسلم هذه السفينة من السرقة بهذا الفعل. موسى عليه السلام اقتنع، قال والله يعني كلامك صحيح. ثم قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، خيرا منه إيمانا وأقرب رحما أكثر برا بهما. وذلك أن الله عز وجل أوحى إلى الخضر أن هذا الغلام إن عاش، إذا عاش سيكون غلاما فاجرا كافرا يتسبب بكفره بوالديه أن يكفر مثله، فقطع الطريق عليه من النص هو الصلاح لأولئك الوالدين. عندها جاء الخضر وقطع الطريق عليه من النص، قال هذا الغلام من الخير له ولهم أن يموت من الآن، هذا الذي أوحى إلي الله تعالى أن أفعل ذلك. ثم قال وأما الجدار فكان لكم لغلامين يتيمين أين في المدينة، هم ليسوا في القرية، في المدينة مشغولين، غلمان صغار ربما كانوا عند بعض أقاربهم أو كذا، أهم شيء أنهم ليس لهم أب يرعاهم ويقوم عليهما، وفي المدينة وهما بعيدان عن هذا الجدار ولا يعلمان الجدار قائم ولا الجدار منكسر ولا ما يدريان عنه. فيقول في المدينة وكان تحته كنز لهما، أبوهما كان ساكنا هنا وكان لصغر غلمانه خشي أن يذهب المال، جاء وحفر ووضع هذا الكنز ثم بنى فوقه جدارا، لو سقط هذا الجدار ثم جاءت الريح وكشفت التراب سيخرج الكنز ويستولي عليه الناس ويبقى الغلامان ليس لهما مال. يقول وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، رحمة بهما، ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء. يقول رحمة من ربك، ثم التفت إلى موسى وقال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، هذا التأويل هذا تفسير الشيء الذي لم تستطع أن تصبر عليه يا موسى. طيب ها يا أحمد، أنا بس كان عندي حتة اللي هو دور الأب والأم في القرآن في بسرعة في حتة دي، وكان أبوهما صالحة وفي الغلام رحمة، يعني يرحم بالأب والأم من الإبن، يعني يرحم الأب والأم من تعب الإبن لو كان كبر وكان صار شديد في العصيان. يعني فقد ايه ربنا بيعظم دور الاب والام وكان ابوهما صالحا، يعني قد ايه يعني ربنا يعني شايف ان انت ان الصلاح في صلاح الاب والام في الفتره دي هيكون خير ليكوا، يعني شيء ممكن يكون شويه في نوع من. اما بالنسبه للاول فهو سبحان الله مثل في هذه الايه بين ان حياه هذا الغلام ستكون احيانا يعني عبء على والديه. وانا اذكر ذهبنا مره نعزي في شاب توفي، وهو مع الاسف كان شابا عاقا لوالديه وسيء التعامل معهما، يعني طبيعي أنه هو ماشي أمه تقول يا ابني وين رايح، يعطيها كف كذا وهو ماشي، يسرق الأموال في بيت أبيه، كان متعاطي مخدرات، كان جايب مشاكل لأبيه، والشرطة كل يوم تتصل، الجيران سارق سيارة هذا صادم سيارة هذا، مشاكل يعني هموم الدنيا كلها في كفه وهالولد في كفه عند أبي. فتوفي في حادث سيارة، سبحان الله كان يلعب بالسيارة ويفحط وكذا وتوفي. فذهبنا نعزي الأب فوجدت أن الأب لا يبكي وسبحان الله زي اللي فرحان، يعني كأنه لم يفقد ولدا، كأنه يعني كأنه ما حصل عنده مصيبة. فقلت أحسن الله عزاك يا فلان، قال تعزيني إيش؟ إلا هنئني يا شيخ مش تعزيني، الحمد لله إلا الله فكني منه وخلصني منه. فأقول سبحان الله بعض الأبناء يكون عذابا على والديه، وربما أن الولد